أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: كسب الأموال المحرمة هل يكون من قبيل الأمر والإذن والإرادة الكونية؟ هذا مخالفة للحلال والحرام، هذا من الإرادة الشرعية. الذي يكتسب هذا يخالف إرادة الله الشرعية ودينه وشرعه، هذا مخالف وباختياره، ما أجبر على هذا، ما يحتج بالقضاء والقدر يقول أنا مجبر على هذا، لا، هذا باختياره هو الذي كسب المال الحرام وأراده باختياره وإرادته وكده وكسبه، لم يجبر على هذا بل نهي عن هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.